المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال صاحب الأخلاق والأفضال، وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، الدين كله خلق، فمن زاد عليكم في الخلق زاد عليكم في الدين، فكونوا الدعاة إلى مكارم الأخلاق، والمحافظين على محاسن الأمور، والناشرين لواء الإسلام بتلازم الجهاد مع المداد والذود عنه بالسنان واللسان. فكم من أقوام دخلوا الإسلام بالكلمة الطيبة، واستمالوا القلوب بالقول اللين، وأدخلوا محبتهم بالمعاملة الحسنة الطيبة. فكونوا أيها المجاهدون البذالين للندى، والكافين عن الناس الأذى، واحتملوا منهم الأذى، واصبروا وتجملوا، فعسى الله أن يهدي بكم بعضا من خلقه، فذلك والله هو الكسب، وذلك خير من حمر النعم. قال الشاعر: جمل النفس بأخلاق حسان، واتق الآفات إن خفت الخطر، إنما المرء بأخلاق مصان، وبسوء الخلق يهوي في سقر. واعلموا أيها المجاهدون أنكم تحصدون المحامد وتكسبون المكارم بحرصكم على بذل الجميل وكف القبيح، وإرشاد الضال وإغاثة اللهفان، والسعي في قضاء الحوائج ورأب الصدع ولم الشمل. وما أجمل أن تتحلوا بالفضيلة وتتخلوا عن الرذيلة. وعليكم أيها المجاهدون بالصبر، فهو من أفضل العادات والشمائل، يعود المرء على احتمال الصعاب وكظم الغيظ وكف الأذى، والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. ثم زينوا ذلك كله بالعفة، فهي تاج الوقار وحلية الفخار، فالعفيف هو الذي تحمله عفته على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على التحلي بخلق الحياء، فالحياء رأس كل خير، ومناط كل حيلة وجمال، ومقصد كل شريف نبيل. الحياء يمنع من الفحشاء، ويبغض البخل والكذب والرياء، ويدفع إلى الكرم والسخاء، معال جازت الجوزى جوازا، وحسن قد حوى الحسنى وجازا، ومن جمع الندى والعلم جمعا، وحسن الخلق والتقوى ففازا، يبادر للمكارم يقتنيها، وللخيرات ينتهز انتهازا. وبعد، فالسلام على المجاهدين في سبيله، المحامين المدافعين عن دينه محاماة القسورة عن عرينه، المحرضين المؤمنين على القتال، والدامغين للجبابرة الأرذال. يا من حطمتم معاقل المرتدين الملاعين، ومعفري جباه أساطين السلاطين، لقد خصكم الله من بين البرايا بكريم الفضائل والمزايا، وفاض عليكم من سجال إفضاله بأنواع العطايا، وجعل بشائر الظفر في ركاب ركائبكم، وجعل رايات النصر تهل من كريم سحائبكم. لله دركم من أبطال أذلوا الشرك وأعوانه، وقمعوا الكفر وبهتانه. وصلى الله على النبي العدنان، رسول البيان، الضحوك القتال، من بعث بالسنان رحمة لبني الإنسان، نبي المرحمة والملحمة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.